الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبالحمد لله نبهنا بالأمس إلى أن المسلم لا يجب عليه أن يبحث عن صحة النبوات السابقة والأديان السابقة، ولا يجب عليه أن يبحث عما يدعى من دين بعد دين الإسلام، لأن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أكد بما لا يقبل الشك، بحيث أصبح أحد ضروريات أو إحدى أصبحت إحدى ضروريات الإسلام أن الإسلام هو الدين الآخر، وأن نبيه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. الشيخ المظفر في المتن يركز على هذه القضية بشكل مفصل. نعم، ننبه إلى جهة لم نشر إليها بالأمس، وهي أنه لو فرضنا من باب الفرض أن إنسانا بحث عن صحة الدين الإسلامي ولم يتوصل إلى صحته، من باب الفرض مع كثرة الأدلة فرضا أنه لم يتوصل، فيجب عليه في تلك الحال أن يذهب ويبحث عن الأديان السابقة حتى يحصل ذلك النبي، لأنه إحنا من أول فرضنا النبوة العامة، أن أصل الإيمان بالنبوة أصبح من الأمور الواضحة التي تقدمت الأدلة والبراهين عليها، فلا يمكن الاكتفاء بالإيمان بوجود نبي ما، لا بد أن نتشخص ذلك النبي. فإذا لم يتشخص في رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يتوصل إلى هذه الحقيقة، يجب عليه أن يبقى يبحث ويبحث حتى يصل إلى مصداق لذلك النبي الذي يعلم إجمالا بضرورة وجوده. صحيح؟ واضح إن شاء الله. نعم، لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته، وجب عليه عقلان لمقتضى وجود المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة دين النصرانية، لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام. فإن سقط ولم يحصل له اليقين به أيضا، وجب عليه أن ينتقل فيبحث عن آخر الأديان السابقة عليه وهو دين اليهودية حسب الفرض، وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة دين من الأديان أو يرفضها جميعا. رفض الجميع يتحفظ عليه الشارع، يعني حتى لو فرضنا لم يصل إلى دين من الأديان، تلك النتيجة التي توصلنا إليها في بحوث النبوة العامة، وأنه لا بد من بعثة نبي ما، تبقى موجودة قائمة. فيرفض جميع الأديان، قد يكون يمكن أن يرفض هذا الدين وهذا الدين وهذا الدين الخارجي، أما الرفض إذا كان يرجع إلى مساس بتلك القضية، إذن سيتضارب مع مبدأ من المبادئ وهو ضرورة بعثة الأنبياء، فلا بد أن يقرر ولو إجمالا. إذا لم يتسمى له أن يحصل على الدين الحقيقي الذي يدين الله سبحانه وتعالى عباده به، يحملهم مسؤوليته، إذا لم يصل إلى ذلك الدين، في هذه الحالة يجب عليه أن يؤمن إجمالا بوجود الدين. صحيح؟ لا يخفى عليك، لاحظوا الشارع يتحفظ على هذه الفقرة من كلام المصنف، لا يخفى عليك أنه بعد قيام الأدلة العقلية على لزوم البعثة نعلم إجمالا بوجود المبعوثين من الأنبياء والرسل في الأزمنة السابقة، فاللازم على من تفحص ولم يثبت عنده صحة الأديان الموجودة، اللازم ماذا؟ هو الإيمان بهم على الإجمال، يؤمن بالأنبياء، هذا ما أيقن به، ما قام البرهان عليه من وجود بعثة نبيه الماضي فقط، فلا بد أن تؤمن بذلك النبي على واقعه حتى لو لم تعرفه. فإن قلنا المهم هذا أصل الإيمان قد يتحقق من خلال تلك القاعدة، إن هو مؤمن بوجود نبي ما، فهذا متحقق من أصل يعني بعد ما انتهينا من بحوث النبوة العامة وأوقنا من أنه لا بد من بعثة نبي ما، فهذا الإيمان متحقق أنه يوجد في عالم الإنسانية نبي، هذا آمن به. المشكلة في الالتزام بتعاليم الأنبياء، لأن الأنبياء ما هو دورهم؟ أن يرشد الناس، أن يعلم الناس الكتاب والحكمة إلى آخره مما بينا سابقا. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحصل ولو من خلال العلم الإجمالي أن يصل إلى بعض التعاليم التي يأتي بها الأنبياء. الأنبياء يكملون البشرية، فهو لابد أن الطريق المتيقن في تحصيل للتكامل، هذا الطريق المتيقن لابد أن يسلكه. لا يمكن أنه يدرك القضية يقول أنا ما عندي مسؤولية أصلاً، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوصلني إلى معرفة النبي، لأنه هو أصل معرفة النبي في الجملة تمت به. فإذا عرف شيئاً من الأحكام في الجملة يجب عليه الالتزام بها. إذا لم يعرف راح تصير عندك كما نسميها بالأصول حالة علم إجمالي. إذا علم إجمالا بوجود بعض الأحكام ماذا يفعل؟ فأيضا كما نقول في الأصول ماذا استصحابه؟ احتياط. أحسنتم، احتياط. لكن حينما نحتاط بعض الأحيان الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج، لأن الاحتمالات مفتوحة وكبيرة جدا ومتعددة لا تسعها قدرة الإنسان. يقول يحتاط فيما يمكن، طبعا مع نفي العسر. نفي العسر يحتاج إلى دليل، لأنه الشارع يقول مع نفي العسر، لكن أنا نتساءل معه. نفي العسر لا يحكم به العقل، هذا يحكم به الشريعة. إذا وصلت أيها مثلا الذي تبحث، أيها الباحث الذي لم يقل، إذا وصلت إلى أن من أحكام الشرائع والأديان نفي العسر صحيح، أما إذا لم نصل كيف نقول؟ ولا أصلح أبا المسلمين يقول فإن علم من أوامره ونواهيه شيئا فعليه العمل بعلمه. طبعا هذا واضح، فإن كان علما تفصيليا عمل به بشكل مباشر فهو، وإلا يعني إن كان علما إجماليا لم يكن تفصيليا فيعمل بمقتضى القواعد التي يحكم بها العقل، أنه أنت تعلم بوجود تكاليف موجهة إليك، هذه التكاليف يجب عليك أن تفرغ منها، لابد أن تؤمن نفسك من جانبها أن تؤديها. وإلا يعني فإن لم يكن العلم تفصيليا بأن كان إجماليا فيعمل بمقتضى، يعني فيعمل بمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا أمكن. هذا اللي هنا احنا مع الشعر صحيح هذا الكلام. ولا أصل نفي الأصل، نفي الأصل نتساءل مع الشعر نقول له سيدنا نفي الأصل من أين جاءنا؟ العاقل لا يحكم بنفي الأصل، هذا جاءنا من الشريعة، وأنت إنما تقوله استنادا بالشريعة. فرض مسألتنا أنه لم يصل إلى الشريعة، نعم إنما يتسنى له التخلص من الاحتمالات الحرجة العسيرة التي يحصل الالتزام بها فيما لو ظن أن الشرائع الإلهية لا تكلف بالعسر، هذا ما موجود ضمن الفرض. واضح إن شاء الله؟ يعني لو فرضنا ضمن من خلال علم تفصيلي أن شرائع السماء لا تكلف بالعسر، لا تكلف تكليفا حرجيا، إذا ضمن هذا الصار عند علم هذا سيكون مؤمنا له عن الاحتمالات الحرجة العشرة من التكاليف، واحتمالات التكاليف موجودة عند كثير، قد يكون أصلا يجب عليه أنه إذا كان هناك فقير ما يدري هو المفروض ما عنده علم، إذا كان هناك فقير المفروض أن يقاسم أمواله حتى لو هو يصير بأشد حرج، أنه يكون في حالة أشد الفقراء لعل الله سبحانه وتعالى يقول كذا، وما عنده نبي يقول لأنه ولا تبصرها كل البصر، المفروض ما وصل إلى هذه الحقائق فيحتمل هذا الأمر. في هذه الحالة المصنف الشارح ماذا يقول له؟ يقول ولا أصل، يعني لا يجب عليه ذلك. نحن نتساءل مع الشارح نقول له سيدنا لا يجب الأصل، هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم بنفي الأصل والحرج من أين جاءنا؟ تستند به الى القران هذا خلاف الفرض. احنا فرضنا انه لم يتوصل الى الشريعه الحقيقيه، فلا يبقى مجال لنفي الاصل الا اذا علم تسنى لهذا الباحث الذي لم يصل الى الحقيقه، اذا تسنى له العلم بان شرائع السماء لا تكلف تكاليفا خارجيه فيتمكن ان ينفي الاصل، وهذا ما موجود وقل ما يحدث في مثل هذا الفرق. قل ما يحدث، كيف يصل الى انه الشرائع لا تكلف الاصل والحرج؟ لا كل حد تحفظ بسيطة يعني على العبارة على قوله ولا أصل. وإذ ما سيعمل بمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا كان يمكن الاحتياط، إذا ما يمكن الاحتياط إذا صار دوران بين محظورين، أنت تعلم أجوانا إما بوجود هذا أو حرمته، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ حكم العقل يقول لك أنك تكون مخير، لا يوجد مجال للاحتياط. لو فرضنا تعلم اما بوجود هذا او وجود هذا تاتي بهما معا تصلي الظهر والجمعه مثلا، اما انك تعلم اما بوجود هذا او حرمه ذلك تكون مخير فيما بينهما. ومن التخيير، من التخيير معطوف على قوله من الاحتياط، من مقتضى القواعد من الاحتياط. ومن التخيير مثلا فيما اذا لم يمكن الاحتياط، واضح ان شاء الله. وبالجمله فالحكم بالرفض مطلقا محل تامل، يعني لماذا المصنف قال في هذه الحالات يرفضها؟ قال او يرفضها جميعا، اما يتم له اليقين بصحه دين من الاديان او يرفضها جميعا. لماذا يرفضها جميعا؟ ما دام عند علم إجمالي لابد أنه يتمشى مع هذا العلم ويؤدي ما يقتضيه ذلك العلم. ثم صبر فيؤمن بالأنبياء على الإجماع، بالأنبياء الورائيين الكبرى، يعني احنا هذه النقطة ما نتحدث عنها، الكبرى التي وصلنا إليها في بحث النبوة العامة أنه لا بد من بعثة نبي، لا بد من بعثة نبي. فإذا الإنسان وصل إلى هذه اللابدية فقط كقضية ضروري أنه لا بد أن يبعث نبيا من الأنبياء. وما آمن ببعثة نبي، يعني ما عقد قلبه وأقر وأذعن بوجود أنبياء وهو مؤمن به، هذا ما راح يحقق، ما راح يجاوب مع تلك الكفر. فقد يكون الإنسان يرفض، هو صحيح عنده إيمان، هو هذا الذي دفعه للبحث عن النبي، عن نبي الله، يعني لابد أن يوجد نبي الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذا الذي دفعه. فإذا اندفع بحث ما عقد عن النبي حسب فرض، ولا هو هذا الفرض ما يحدث يعني عادة، لكن من باب الفرض إذا ما حصل على النبي في هذه الحالات قد يكون ينتزع حتى تلك القضية التي آمن بها يرفض، يعني ما رح يؤمن بنبي ما، ما رح يؤمن بوجود نبي وهو يعتق قلبه ويقر ويدعن في داخله ببعثة هذا النبي بوجود هذا النبي. هذا هنا صار خروج عن ما أدى إليه الدليل في مبدأ المصنف، يقول لها هنا إذا لم تصل إلى لم تشخص النبي ما لك حق أن ترفض تلك الكبرى، لابد أن تؤمن بنبيه. بالإجماع نفسهم يعني بالتفصيل وبالإجماع، التفصيل هو ما نفسهم عند شو نصير بالتفصيل، لابد بالإجماع. وش المعنى بالإجمال؟ معنى بالإجمال يعني مثل يقول هؤلاء، احنا بالإجمال يعني هو ما مشخص، يقول هؤلاء معرفة يعني مشخص، فهذا يعني الكلام دا يثبت بالسؤال دا يثبت شيء من الاشتباه. هو بحث عن الديان مخصوصين؟ نعم نعم نعم. فدول يؤمن بهم؟ ما يؤمن بهم؟ ما آمن بهم؟ يقول لكم هذا الحال أن يفرض جميع لا بحث عنه، لا تعمل هذه القضية أسهل بطريقة مختصرة. قوله هو الإيمان بهم على الإجمال. بهم الثانية يرجع إلى قوله المبعوثين من الأنبياء والرسل. يؤمن بالمبعوثين. يبقى المبعوثين من هم؟ عيسى، موسى، غيره. بالنتيجة يؤمن بذلك الذي بعثه الله. وماذا ذكر عيسى وموسى؟ اي نعم. فلا بد ان ننبهنا جمل قد يكون هذا ينتفع حتى القضيه التي توصل اليها سابقا في النبوه العامه قد يكون ينتفع. فلا بد ان يؤمن ولو يؤمن ايمانا اجماليا. صحيح؟ واضح ان شاء الله. لا لا لا ملازمة بين ماذا وماذا؟ نعم نعم. هو احنا شكرا احنا بينا ان لابد نؤمن بنبي ما بالنبي الذي الحقيقي الذي بعثه الله. يبقى هو ما شخص النبي الحقيقي ما هو من هو؟ لا لا لا لا ما عدنا التربيط بين هذه الأطراف. وين جاء المصنف مردد بين هذه الأطراف؟ إجمالا مو إلا بين هذه الأطراف. إجمالا هو يعني بوجود نبي فيما بين البشر. من هو؟ نعم نعم نعم. لما تلفه طبعا. ولهذا المصنف لأنه مثل خلي نبدأ يقول لو فرضنا حدثت هذه القضية عند أحد من الناس فلا ينبغي له أن يرتد على تلك القضية التي آمن بها التي توصلنا إليها من خلال البراهين في النبوة العامة في وضاحة النبوة العامة. تلك القضية تبقى طائمة. فلا بد أن يؤمن بالذي بعثه النبي الحق الذي بعثه الله. وقبل يوم نبي الحق نظر أنه صار عنده بعض المشكلات التي حالت بينه وبين الإيمان به. البحث كله افتراضي يعني ليس بحثا عمليا بالمعنى الحقيقي وإنما هو نوع من التنظير للأصل العملي في المسألة على الطريقة الفقهية. أنه لو فرضنا ما فرضنا ماذا نفعل حتى نتبقى القضية غامضة. نعرف أنه كل شيء إلى حكمه وأنه عدم تحقيق النبي من الأنبياء لا يقتضي أنه ينكر النبوة تماما. لابد أن نؤمن إجمالا نؤمن بالنبوة ولو في الجملة. ثم هذا الإشكال الذي أوردناه بالأمس الذي أشكله الشارع على المصنفين حينما قال أن الأمم السابقة حينما تروي المعجزات عن أنبيائها يكونون متهمين. لماذا؟ لأنهم مثلا كانوا متعصبين لنبيهم. وقلنا أن هذا ليس كلاما صحيحا 100%. قد يكون من خلال التاريخ العام من خلال حتى نقلهم إذا ننظر إلى القرائن المجمعة القرائن والنصوص قد نصل إلى التواتر ونتيقن بذلك. ثم إن رمي الأمم السابقة بالتهمة في جميع ما ينقلون عن أنبيائهم من المعجزات ليس بشديد بل اللازم هو المراجعة إلى كتبهم المختلفة. فإن حصل في مورد تواتر الناس الحمد لله ولو كان تواتر إجمالي فهو تواتر إجمالي واضح يعني يثبت المعجزة في الجملة. التواتر المعنوي يعني يثبت وجود معجزة حتى لو كان اللفظ لفظ المعجزات. مثلا يثبت انشقاق القمر، مثلا يثبت إبراء الأكمه والأبرص كمضمون كمعنى على ذلك. التواتر لا لفظي ذاك الذي لا يثبت أن هذا الأمر بهذا اللفظ وبهذه الهيئة قد قدر وتحقق. تذكرون أقسام التواتر؟ ما رأيكم؟ حسب ظهر بالحلقة الأولى أقسام الماضي بالثانية. وبالجملة جملة التفصيل المذكور في منقولاتهم أحسن من رمي جميع منقولاتهم بالتهمة. ما نحط نتهم بشكل مطلق نقول هذا كلهم ما أن يعني ما يمكن أن نؤمن بهم. ثم يرجع المصنف ينبه إلى بعض الأمور التي أمس أيضا أوضحناها، بل يبين أنه خصوصية الإسلام عن الأديان السابقة، أن الإسلام باعتبار أنه من ضرورياته، أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن يؤمن بالإسلام هو في غنى عن البحث عن الأنبياء السابقين، أما من يؤمن بالأنبياء السابقين فلا يستغني بذلك عن البحث عن الإسلام. فأنت في محاججتك مع النصراني مع اليهودي تقول له نعم أن يؤمن بما تؤمن به من نبوة مثلا موسى عليه السلام، من نبوة عيسى عليه السلام، ولكن من قال لك بأنه لا يوجد نبي من بعد موسى، بأنه لا يوجد نبي من بعد عيسى؟ فلا بد أنه يقع، فهو مسؤول عن البحث. أنت إذا وصلت إلى حقيقة الإسلام، يعني آمن بهذه الحقيقة بالدين الإسلامي، ما يجب لك أن تبحث عن دين آخر. هذا إن شاء الله أصبح واضح. نعم، من هذا المنطلق، يعني بنفس الطريقة بالتفكير مع النصراني مع اليهودي، حينما نقول له أنت آمنت بنبوة موسى، بنبوة عيسى، لماذا لا تؤمن بنبوة من يدعى النبوة من بعد؟ طب أنت إذا تبحث من نفس المنطلق مع المسلم، يعني نتوقف ونسائله ونقيم الحج عليه. كيف؟ احنا أقل احتمال وجود دين بعد دين الإسلام ونبي بعد نبي الإسلام، هذا أمر أصبح مفروغ عن عدمه، لأن الإيمان بالإسلام مساوغ للإيمان بعدم وجود دين بعده، من خلال تراث الإسلام، من خلال ما نص عليه في القرآن وما ورد مكررا في السنة الشريفة أنه صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. ولكن يجب على المسلم أن يؤمن ويعمل بتعاليم رسول الله الحق. صحيح، انت حينما تقف مع المسلم الذي لا يتدين بمذهب اهل البيت، لا يؤمن بمذهب اهل البيت، تقول له اني لا اؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه، هذا الفقه، هذا العمل في الصلاة، هذا العمل المعين في الحج، هذا العمل المعين في الزكاة، هذا من أين أخذته؟ هل أنت أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة؟ يقول لا. هل أنه منصوص عليه بشكل واضح في القرآن؟ يقول لا. إذن ما هو طريقك إليه؟ يقول مثلا يقول طريقي إليه الإمام أحد فقهاء الإسلام. تقول لهم من قال بأن هذا الإمام هو الذي يصلح أن يمثل ويحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القضية تؤخذ من الآباء ومن المجتمعات ومن التوارث، هذا ما هو صحيح، لابد أن نقف كما يقف كما يجب كما نلزم النصراني بأنه نقول له إذا آمنت بنبوة عيسى وسمعت بدعوة نبي آخر يجب أن تذهب وتبحث عن تلك الدعوة قد تكون صحيحة. كذلك نقف مع المسلم نقول له إذا آمنت بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله أنت لن تصل إلى تعاليمه مباشرة، لن تعايشه بشكل مباشر. من هو الواسطة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت منفصل عن رسول الله بكذا. ففي هذه الحالة أيضا هذا مثل عقائدي، يجب أن نتحدد موقفك منها كإنسان متثبت. احنا بحثنا مع الإنسان المتثبت الموضوعي الذي يعيش الشك المنهجي الحقيقي من أجل أن يصل إلى الحق، وأنه مجرد يلقي شكوك وأوهام، من أجل أن يصل إلى الحق. فلابد أن نبحث ونبحث ونفكر طويلا من هو الذي يصلح أن يعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك دعوة عند بعض المسلمين تقول بأن الذي يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل بيته. هناك دعوة أخرى تقول لا، أهل البيت شأنهم شأن بقية الصحابة، وأن كل الصحابة يحكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا احنا الان ما ندخل بالتفاصيل لان هذا الجزء الثاني راح يصير بعد دخول في تفاصيل هذا المقال، انما نشير الى امر في الجمله اتوقع المصنف يشير اليه بالمستقبل. الموجود عند عامه المسلمين عند متعصب يوم هذا بحق، عندما تلاحظ المتعصب التعصب ما له حدود، يمكن ان الانسان يتعصب ليس فقط لاحمد بن حنبل وانما يتعصب ليه مثلا محمد بن عبد الوهاب للمذهب الوهابي، وبعدين يتعصب حتى لمن هو اشد من هذا، لمن هو متفرع عن محمد بن عبد الوهاب وهو مثلا في بعده عن الحق اسوء من محمد بن عبد الوهاب. هذا التعصب هذا خارج عن محصنا كما اشرنا الى ذلك. اثمر ناخذ القضيه موضوعيه. أولا لا يوجد توجه عند علماء المذاهب أن يبرهنوا على صحة مذهب دون مذهب. غايته ماذا عندهم؟ غايته عندهم أن مثلا هذه المذاهب الأربعة العمل بها مسلم. ما هو الدليل على ذلك؟ أكثر من أنه جرت سيرة السلف على ذلك مع الجواب. جرت سيرة السلف على ذلك أكثر من هذا. جواب أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا أوصى إلى أبي حنيفة ما موجود هذا الكلام، وإذا موجود فهو في غاية الضلال. أو أن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى لأن يؤخذ الدين مثلا من مالك فقط أو من أحمد فقط، هذا أمر ما موجود. فغاية جرت سيرة السلف على ذلك. السلف لم يجرؤ بأجمعهم على الأخذ بهذه المذاهب. الآن كواقع في ما موجود بالأقطار الإسلامية أصبح مذهب أهل البيت خصوصا مذهب الجعفر، ليس مذهب الشيعي عموما، مذهب الجعفر الإمامي الاثنى عشري خصوصا بعد الجهود التي بذلها بعض علماء الشيعة جزاهم الله خير الجزاء والظروف التي مرت الأمة الإسلامية أدت بشكل أو بآخر أن يصير اعتراف بالمذهب الخامس. هذا الاعتراف بالمذهب الخامس حقيقة إن شأن جدا خطير، يقيم الحجة لوحده على الجميع. لاحظوا القضية مختصرا، هذا ممكن تلقى حتى للإنسان العادي ما عنده خلفية ثقافية ولا دراسات منطقية وأصولية وفلسفية ولا آخره. أتباع مذهب أهل البيت وأهل البيت يقولون مذهبنا فقط هو الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ أتباع المذاهب الأخرى علماء المذاهب الأخرى ماذا يقولون؟ يقولون أحد المذاهب الخمسة موجود، لكن لا يشترط أن يكون مذهب أهل البيت بالخصوص. صحيح؟ فإذا صار خلاف إما أنه أهل البيت فقط هم الذين يمثلون رسول الله وهم المذهب الخاص، وإما أحد المذاهب الخمسة لا على نحو التعلم. الاحتياط ماذا يقتضي؟ أنت أيها المسلم الآن تتخذ مذهب جديد وما عندك مثلا حال ولا عندك استعداد ولا عندك وقت أن تذهب وتفتش في زوايا التاريخ وقضاياه وكيف تقيم الدليل على أحقية مذهب أهل البيت، لأنه يقال أن هناك حديث ثقل، حديث ثقل مختلف فيه مثلا، يقال أن هناك حديث الغدير، حديث الغدير يفسر تشديرات سبائية، يقال أن هناك حديث السفينة، حديث السفينة أنت ما واضح عندك ما هو معنى السفينة وهكذا، تفترض أنه القضية مشوشة في ذهن الإنسان ويسمع كثير من النظر والحديث في هذه المسألة، فما عنده حال أنه يذهب ويحقق ويصل إلى الحق بشكل مباشر. الاحتياط ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ بعض المسلمين يقولون فقط مذهب أهل البيت يعبر عن رسول الله. المسلمين الآخرين ماذا يقولون؟ يقولون إما أحد المذاهب الأربعة أو مذهب أهل البيت. فمذهب أهل البيت عند الجميع مجمع عليه أنه يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي التعبد به أمام الله وأنه مطلق للذمة. بينما المذاهب الأخرى مع الشك. فأنت على الأقل قبل ما تبحث لعل مذهب أهل البيت لعل مذهب أهل البيت ليس على حق، أنت قبل ما تبحث أنت تلتزم مذهب أهل البيت لأنه الاحتياط ناس. فإذا ذهبت وبحثت وفكرت وتأملت ووجدت أن هذه الدعاوى التي تقال عن مذهب أهل البيت وأنه هو المذهب الوحيد الذي يصلح للتعبير عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه دعاوى ليست صحيحة مبالغ بها، في ذلك الوقت من حقك أن تنتقل إلى مذهب آخر. لكن أنت إذا قبل البحث بأي حق بأي وجه تتمثل، لأنك ولدت في مصر فتصير شافعي، أو لأنك ولدت في المغرب فتصير مالكي، أو لأنك ولدت مثلا في مثلا الشام فتصير حنفي. هذا ليس عذرا أمام الله، وإذا كان هذا عذر فيجب عليكم أنتم أيها المسلمين أن تعذروا النصارى، لأنهم ولدوا نصارى، فإذا لا يجب عليهم أن يبعدوا عن الإسلام. فهذا الدليل دليل بسيط ومقبول ولا يحتاج إلى مقدمة. شاهده الفتوى المعروفة لشيخ الأزهر، أنه الفتوى طبعا ما تعبر عن شيخ الأزهر، أصبح عند عامة المسلمين مذهب معترف به، لا يمكن لأحد أن يقول لا مذهب أهل البيت لا يجزي، لا يجزي. إنما الإشكال أنه ما لا تخصصوه في أهل البيت كثير من الأحيان، أقل يعني كما حدث هذا الأمر في هذه السنة في مؤتمر الوحدة، التقينا بعض العلماء يعني أثناء العام. إذا كان عندهم عتب علينا يقول نحن نعترف بمذهبكم، لماذا لا تعترفون بالمذهب الأخر؟ نحن نعترف من أهل البيت، أنتم لماذا لا تأخذون من الصحابة؟ هذا كلام أكثر هذا ما أعلم شيء. طبعا نحن نجيبهم نقول نأخذ من الصحابة، إذا كان يرمون بسنة صحيحة الرسول لا نأخذ من أهل، ما عندنا إشكال حقيقة هذا الموجود، يعني نأخذ عن ابن عباس ونأخذ عن جابر ونأخذ عن عمار ونأخذ عن علي عليه السلام إذا روى عن رسول الله وهكذا، ما عندنا مشكلة. لكن هو بالحقيقة اللي في داخلهم يشعرون أنه إحنا ملهيهم، نعتبر أنهم على باطل، فيقولون يعني بهذه الطريقة، يعني يطرحون طريقا بهذه الطريقة، يعني لماذا أنتم تفترضون أن الحق معكم فقط؟ المسلمين كلهم أي مذهب تتدين به تلتزم به هذا يكون موجود للذمه، وان هذا يجزيك امام الله ان تتدين به. جوابنا لهم في المختصر له ان مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم مما اجمع المسلمون على صحته. المذاهب الاخرى هناك خلاف فيها، هناك طائفه من المسلمين، خمس المسلمين، ست المسلمين، عشر المسلمين، واحد من المسلمين، لا يضر. قائدة تقول أن المذهب الوحيد الصحيح الذي يمكن أن تلتزم به أمام الله سبحانه وتعالى هو مذهب أهل البيت فقط، فطبيعة الالتزام بمذهب أهل البيت هو الله من الاحتياط. هذا الشيء هذا من جانب الفقه. وأما من الجوانب الأخرى البحوث في الإمامين، بحوث ليست من باب أنها مقدمات فقهية كما العامة أبناء العامة يبحثون الإمامة في كتبهم الفقهية، لا نحن نبحث الإمامة في الكتب الكلامية، يعني موقع الإمامة من البحث من الفكر الإسلامي موقعها في أصول الدين في العقائد لا في الفروع. صحيح أنها معطيات بفروع الدين، إذا أنت آمنت بإمامة علي عليه السلام أنت راح تلتزم، راح تكون مثلا أحكامك التزاماتك صلاتك حجك خمسك وإلى آخر معاملاتك تكون على وفق الضوابط معينة، لكن هي بالأقل تمثل أمر عقائدي، وذلك لما ورد. طبعا الآن ندعي وإن شاء الله نستدل على هذه الدعوة في الجزء الثاني من البحث، لما ورد على الأقل هذا يمكن احتمال يجب عليك أن تبحث احتمال موجود، لما ورد من أن الأعمال كلها بلا إيمان بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم مردودة غير مقبولة، وجودها وعدمها سواء. فإذا نفس الإيمان إلى موضوعية، مثل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، إذا الإنسان انتظر صلى ولكن ما كان عنده إيمان برسول الله صلى الله عليه وآله صلاة كل شيء. إذا الإنسان صام المسلمون في رمضان وهو صام معهم وليس بمسلم، ما عنده إيمان برسالة الرسول، هذا صوم ما يكون صوم مسلم، ما يكون صوم الصوم المطلوب عند الله سبحانه وتعالى، يعني شرط ما يطلق منحق الإيمان منحق. هذه الدعوة تحتاج إلى بحث، قد يكون يجب الإيمان بإمامتهم، ما هي حقيقة الإمامة؟ كيف تمثل امتدادا للنبوة؟ ما هي علاقتها بختم النبوة؟ مثلا ما هو دور الإمام بعد النبي؟ هل أننا نعطي للإمام دور مشابه لدور النبي؟ بحيث كانه احنا بس فقط نغير الاطلاع، بدل ان نقول عندنا انبياء اخرون نقول لا عندنا ائمه او لا. الائمه كلهم في طول رسول الله متفرعين على الرسول، ياخذون عنه يبدعون منه، لانهم هم في عرضه، انهم اتباع له، انهم يدينون بنبوته وهم اتباع له بالمعنى الحقيقي. ولكن مع ذلك يبقى لهم موقعهم، يبقى بعض مواقع العلم والبحوث التي تتناسب مع هذه الجوانب. هذه ان شاء الله نبحثها في الجزء الثاني. المصنف هنا نبين قضيه لطيفه عن السيد البرجوردي قدس الله نفسه. يقول ذهب السيد آية الله العظمى، نقرا في اخر الحديث لانه اكثر الحديث واضح. ذهب السيد آية الله العظمى البرجوردي قدس سره بعد نقل الادله الكثيره الداله على وجوب الرجوع الى الائمه الطاهرين عليهم السلام الى استظهار الامور. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة بعده سدى مهملة بلا إمام هاد وبيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم من أئمة المعارف الإلهية والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى أرش الحج. هذا كما هي روايات الجامعة أنها بإملاء رسول الله وبخط علي عليه السلام 70 ذراعا كتب فيها كل شيء، حتى أرش الحج. شبك هذه الجامعة، من الذي يفهمها؟ من الذي يعرفها؟ أهل البيت هم المخاطبون بها. قد يكون أنا إذا أقرأها ما أقدر أستوعبها قطعا، قد يكون ما أقدر أستوعبها مثل ما يستوعبها الإمام، مثل ما هو يعرف مغزاها ومعناها وحدودها وخصوصياتها، إلى أن صلوات الله عليه. إنما المهم أنه بين له هذه التفاصيل. ولم يأذن صلى الله عليه وآله لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات او امر من الامور خال عن الحكم. هناك حكم واضح، انت اذهب ابحث عنه، اما تاتي تقول هذا الحكم لم يردنا فيه شيء، اذا لم يردك شيء فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا موجود، اذهب اطلبه من اهله. بل أن صلى الله عليه وآله جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده عليهم السلام، فكتبه عليه السلام بخطه وأداه إلى أهله. دائما حينما نقرأ أنه حينما يتوفى مثلا إمام بعد إمام يورث يسلم وراثا نبوءة والإمامة إلى الإمام الذي بعده. والثاني أنه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب عليه السلام فقط، ولم يطلع عليه في عصره صلى الله عليه وآله غيره أحد، غير علي لم يطلع على هذا العلم أحد، ولم يكن أحد له القابلية أن يتلقى العلم كما تلقاه علي. هذا علي الذي يقول كما تشهد بذلك الروايات الكثيرة، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000. ناجاه أسر إليه أبو بلال أن في جلسة واحدة عنده هكذا قدر أن يستوعب، هذا ما كان موجود عند الآخرين. وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة 11، فيجب على الأئمة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من علي بن أبي طالب. فيجب على الأمة، ليس على الأئمة، على الأمة كلها أن تأخذ علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه من علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده، فإنهم موضع سر النبي صلى الله عليه وآله وخزان علمه وحفاظ دينه. هذه دعاوى. الآن أنت تسمع، أنت الآن ما ملزم بها إلزاما كاملا، أنت فقط الآن ملزم بالإتيان، وهكذا قلنا، لأنه المسلمين عموما يقرون بأنه مدى أهل البيت على، يعني يمكن أن يبرئ جنتك أمام الله، المذاهب الأخرى ما خلاف. الآن يجب أن يؤمن الإنسان بهذا أهل البيت، ولكن هناك دعاوى عند أهل البيت، هذه الدعاوى يجب أن تدرس، يجب أن تناقش، يجب أن تبحث. أما الإنسان يبني مثلا ذهن وقت عن هيك نوع من أنواع انصراف، أن قامت عليه حجة، على الأقل قامت الحجة على شكله. إذا شكيت بأمر فلا يجوز لك أن تدير ظهرك إليه بلا أن تبحث تجد أنه صحيح أو لا. فمن هنا إن شاء الله أصبح واضح ضرورة البحث عن الإمام، ضرورة البحث الآن فقط، بعد هذا نبحث عن ضرورة الإمام، بعد هذا نبحث عن تشخيص الإمام، وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وثبتنا الله وإياكم على إمامة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل